اليهودي والكلام الذي جرى مع اليهودي هو الذي جاء من هذا الطريق، وأما ذاك الذي هو الطريقة التي ينبغي أن تسلك فيما يأتي عنها الكتاب فهذه ثابتة في صحيح البخاري في عدة مواضع منها في كتاب التوحيد. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي. أحمد بن محمد بن ثابت المروزي هو بن شبوية، هو ثقة، أخرج له أبو داود. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي نملة. عن ابن أبي نملة هو نملة، نملة ابن أبي نملة وهو مقبول. نعم. مقبول، أخرج له أبو داود. نعم. عن أبيه وقد أخرج له أبو داود. عن أبيه رضي الله عنه وقد أخرج له أبو داود، ولكن الحديث عن أبي هريرة يعني الحديث الذي في البخاري، إذا حدثكم أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم فقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، هذا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة. يقول هل في الحديث دلالة على جواز الجلوس مع اليهود؟ كما هو معلوم كان اليهود في زمنه صلى الله عليه وسلم يعني موجودين في المدينة وكانوا يكونون عنده وكانوا يأتون إليه، ومعلوم أنهم إذا كانوا يعني في بلاد المسلمين أو تحت حكم الإسلام وجاءوا وحضروا لحاجاتهم ولأمورهم أو لأي شيء يقتضي ذلك لا بأس بذلك. الآن هذه المسألة التي ذكرها أن الجنازة تتكلم، ما جاء في بعض الأحاديث أنها قدموني قدموني. نعم، يعني جاء هذا وجاء أيضا في القبر أنها تتكلم وأنها يعني يحصل منها كلام، وكل ذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم، يعني لو كان أو إن ثبت فيكون محمولا على أنه قبل أن يعني ينزل عليه الوحي ببيان ذلك الذي جاءت فيه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم الجنازة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجه يعني ابن زيد بن ثابت أنه قال قال زيد بن ثابت رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتعلمت له كتاب يهود وقال إني والله ما آمن يهود على كتابي فتعلمته، فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حذقته، فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه. ثم أورد أبو داود حديث زيد بن ثابت في أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياه أن يتعلم لغة اليهود حتى يعني يقرأ الكتب التي تأتي والتي بهذه اللغة، وكذلك يعني كتابه إليهم بلغتهم، يعني فكان رضي الله عنه يعني يقرأ ويكتب، يقرأ ما يأتي ويكتب يعني ما يراد يعني إرساله، وحذقه وأتقنه في فترة وجيزة في مقدار نصف شهر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو يدل على جواز تعلم اللغة التي يحتاج إلى معرفتها من أجل أن يكتب أو تحصل الكتابة لمن يعني يحتاج إلى الكتابة يعني في ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إلى ذلك، وقد أمر زيد بن ثابت بهذا، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بالسبب الذي جعله يأمر زيد، وهو أنه لا يأمن اليهود لأنه لا يأمنهم يكتبون ولا يأمنهم يقرؤون، لأنهم قد يقرؤون له يعني شيء على غير الصواب وقد يكتبون على غير الصواب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد رجلا من أصحابه هو الذي يتولى هذه المهمة. مناسبة للترجمة. مناسبة للترجمة لأنه يتعلق برواية أهل الكتاب، ويعني ويكون ذلك يمكن أن يعرف عن طريق الترجمة.